هذه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أهل الزكاة: رابعا المؤلف المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إنما فعلت ذلك أتالفهم. متفق عليه. قال أبو عبيد رحمه الله: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة. قال رحمه الله: أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لقول النبي لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المؤلفة: قلوبهم هم قوم كانوا يأتون النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير: أو إسلام نظيره. أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أعطى عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظائرهما، وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه، لا لسقوط سهمهم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. خامسا المكاتب، ويجوز العتق منها لعموم قول الله جل في علاه: وفي الرقاب، ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه، لأنه فك رقبة. سادسا الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر، لدخوله في قول الله جل وعلا: والغارمين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: تحملت حمالة فأتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. سابعا الغازي في سبيل الله، وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، فيعطى ولو غنيا، لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله. رواه الإمام أحمد. ثامنا ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. رواه أبو داود وابن ماجه. فيعطى الجميع من الزكاة بغير الحاجة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، لأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر رضي الله تعالى عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. متفق عليه. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري، قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصرهم، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. قال أحمد قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهم فقالوا مثل ذلك. وبه قال الشعبي والأوزاعي. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء أهل الزكاة، وقد تقدم منهم ثلاثة: الفقير والمسكين والعاملين عليها، والآن ذكر الرابع وهم المؤلفة قلوبهم. المؤلف ذكر أنه السيد المطاع في عشيرته، تارة يرجى إسلامه فيعطى قبل أن يسلم، وتارة يعطى لأجل قوة إيمانه، وتارة يعطى لأجل إسلام نظيره، وتارة يعطى لأجل جبايتها من قومه ممن لا يعطيها. وهذه أغرار مقصودة وفيها فوائد، فلأجل ذلك أصبح المؤلفة من أهل الزكاة. السيد المطاع في عشيرته يكون من المؤلفة قلوبهم إذا كان يرجى إسلامه أو يخاف شره، يخاف بطشه بالمسلمين فيعطى لأجل قوة إيمانه. الأدلة الآية صريحة، ذكر الله تعالى المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك، يعطيهم من الغنائم ويعطيهم أيضا من الزكاة. صفوان بن أمية ابن خلف قتل أبوه في غزوة بدر، ولما قتل كان هو وإخوته عندهم حقد على المسلمين الذين قتلوا أباهم، لم يسلم سنة 2 و3 و4 و5 و6 و7. لما فتحت مكة 8 بقي على كفره، وهو الذي استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم 30 درعا للقتال بها في غزوة حنين، ولما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغصبا يا محمد؟ لأنه لم يكن قد أسلم، فقال بل عارية مضمونة. ولما فتحت عليهم حنين وحصلوا على أنعام إبل كثيرة وبقر كثيرة من هوازن، جعل يعطي المؤلفة قلوبهم، فأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وكان قبل أن يسلم، فأسلم بعد ذلك. وكذلك أعطى أبا سفيان، أبا سفيان كان قد أسلم ولكنه يرجى قوة إيمانه وقوة إسلامه، وكذلك أعطى من الغنائم أعطى عيينة بن بدر أو عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس السلمي دون ذلك. فكأنه وجد في نفسه وكان شاعرا، فقال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفض اليوم لا يرفعي. فكمل له 100، لأنه كان من الرؤساء في القبائل قبيلة بني سليم، فهؤلاء كانوا من المؤلفة قلوبهم. ولما أعطى مثل هؤلاء اشتهر ذلك عند العرب، وقالوا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فبادر العرب وأسلموا ودانوا بالإسلام، ولو كان غرضهم الأول الدنيا، ولكن رغبوا بعد ذلك في الإسلام. ذكر عن بعضهم قال كان أحدنا يسلم لأجل الدنيا، فما تغرب عليه الشمس حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، لأنه يطمئن إلى الإيمان ويعرف صحته ويعرف مقاصده وأهدافه وأحكامه، فيقع الإسلام في قلبه ويستقر ويحب الإسلام، ولو كان قصده في أول الأمر مقصد دنيوي. هكذا قد ذكر الله تعالى أن بعضهم يسلم لأجل الدنيا، ولكن مع ذلك لا يثبت. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يؤمن ولكن إذا ناله أذى، إما عقوبة من الله وضرر واختبار، وإما من الناس. جعل فتنة الناس وعذابهم مثل عذاب الله، وارتد على عقبه والعياذ بالله. كذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء كثير من الأعراب يعبدون الله ولكن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فإذا أصابهم خير ورزق ومال وأعطوا وتمتعوا وانتفعوا قالوا: هذا دين صالح، هذا فيه خير، فيبقون عليه إلى أن تتغير نياتهم فيما بعد. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. إذا ابتلي في ذات الله، إما أصيب بأمراض أو بعاهات أو بفقر أو بموت أقارب أو نحو ذلك، جعل يسب هذا الدين، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذكر أن أعرابيا دخل المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب بمرض فخاف أن هذا بسبب إسلامه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلني بيعتي، أرد علي بيعتي، كأنه يقول: لا أريد هذا الإسلام. فخرج من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فهكذا كان يعطيهم لأجل أن يتألفهم. ومع ذلك فإن الله تعالى يبتليهم، قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومع ذلك فإنه يجوز إذا كانوا إسلامهم ضعيف أن يعطوا من الزكوات لأجل أن يقوى إسلامهم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو في اليمن بذهيبة، أي في بعض الروايات في تربتها، لم تصف، يعني ذهب يمكن أنه مقدار مثلا 100 مثقال أو 200، هكذا ذهب، ولكنه ما صفي، ويسمى التبر الذهب الذي ما صفي بل هو في تربته، يسمى تبرا. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4: الأقرع بن حابس وهو من بني حنظلة من تميم، رئيس مشهور، عيينة بن بدر من هزارة، وعلقمة بن علاثة من بني عامر، ثم من بني كلاب، وزيد الخير من طي، من قبيلة طي الذين منهم عدي بن حاتم أحد بني نبهان. لما أعطى هؤلاء هذا الذهب غضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا، كأنهم قالوا إن هؤلاء رؤساء قومهم وسموهم الصناديد. الصناديد هو الرئيس من العرب الذي مطاع في عشيرته. فقال صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك أتألفهم، يعني حتى يقوى إيمانهم. هكذا قال أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب الأموال: وإنما الذي أخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، لأنه صلى الله عليه وسلم أبعث عليا إلى اليمن لثلاث وظائف أو لأربع. أبعثه داعيا إلى الله وقاضيا بين الخصوم وهاديا يعلم الناس الدين وجابيا يجمع الصدقات. ولذلك قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذا جئت تأخذ منه من الزكاة فاتق أن تظلم أحدا. فدل على أن هذه الذهيبة كانت من الزكوات، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. إذا أعطي قوي إيمانه، وإذا لم يعط خيف أنه يتزعزع ويرجع يرتد كافرا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة: قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الرؤساء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات عن الزكاة، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، أخذوا يمدحونه ويرغمون قومهم، وإن كان غير ذلك عابوه. هكذا رواه أبو بكر بن عبد العزيز غلام الخلال في التفسير. يرضخ لهم من الصدقات، أو يرجى إسلام نظيره، يعني إذا أعطي كان هناك نظراء له من رؤساء العرب، يرجى أنهم إذا رأوه فإنهم يسلمون، وبإسلامهم يقوى المسلمون ويتمكنون من غزو الأعداء الآخرين. أو يرجى جبايتها ممن لا يعطيها، وذلك لأن أولئك الرؤساء والسادة في قومهم الغالب أنهم يطاعون في قومهم، كل العشيرة لها رئيس يطيعونه. ففي هذه الحال إذا أطاعوه رغبهم وقال: ادفعوا الزكاة، إن الزكاة من الإسلام. فإذا رغبهم أطاعوه ودفعوا زكوات أموالهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، وهما من المشهورين في المسلمين في قومهم مع حسن نياتهما وإسلامهما، رجاء إسلام نظرائهما، وهما من رؤساء القبائل وأشرافهم، وعلي بن حاتم جاهد مع المسلمين في الردة، ولما توجه المسلمون بقيادة خالد بن الوليد كان العرب كلهم قد ارتدوا، من جملتهم قبيلة طي، فقال لا تقاتل قبيلتي فأنا أعلم بهم وهم مطاعون معي، فذهب إليهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقد هبت الإسلام واستخلف أبو بكر وتمت له البيعة، وأمر بقتال المرتدين وأمر بقتال مانع الزكاة، فأنا أدعوكم إلى ما هم عليه ولا تقاتلوهن ولا يقاتلونكم، فأطاعوه ولم يقاتلوا كما قاتل غيرهم من القبائل وانضموا إلى المسلمين وكانوا قوة للمسلمين ببركة عدي بن حاتم رضي الله عنه وولد حاتم الطائي. لما كان في عهد عمر رضي الله عنه قوي الإسلام وانتشر وتمكن وأصبح أولئك القادة ليس لهم مكانة إنما هم كسائر الناس، وأصبح الناس أفرادا وجماعات يجبون الزكوات وكذلك أيضا يطيعون ولاة الأمر ولا يخافون إلا ربهم، فعند ذلك لم يعطي المؤلف عمر وقال لا حاجة إلى التأليف، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لأجل أن الإسلام ضعيف ويحتاج إلى تقوية، وإذا أسلموا قوي الإسلام، وأما الإسلام الآن فقد انتشر وتمكن في الأرض وبالأخص في هذه الجزيرة، وغزا المسلمون أيضا البلاد الأخرى، تمكن الإسلام في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي مصر، فلا حاجة إلى التأليف، فأسقط حقهم. قبل سنة ونحوها اتصل بي أحد من أهل السنة، رجل من أهل السنة في دولة البحرين، وقال إني سمعت الرافضة يطعنون في عمر ويقولون إنه ترك حقا قد أمل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن، ترك إطاع المؤلفة قلوبهم، وهذا طعن فيه، كيف يترك شيئا موجودا في القرآن؟ فأجبته وقلت لك أن ترد على هؤلاء الرافضة وتقول إن عمر رضي الله عنه ما محى هذه الكلمة من القرآن، ولكن لما أنه في زمانه امتد الإسلام وقوي لم ير حاجة إلى التأليف وجعلهم مثل غيرهم، إن كانوا فقراء أعطاهم بصفة الفقر وإلا فإنه لا يعطيهم، ولأنهم أيضا عندهم أموال، ولو أنهم قد طعنوا فيه فإنه رأى أنهم لا يضرون إلا أنفسهم. في صحيح البخاري أن عيينة بن حصن الفزاري هذا قادم على عمر بن الخطاب في المدينة، وكان ابن أخيه الحر بن قيس من القراء، وكان جلساء عمر هم القراء شباب أو شيب. فقال له الأكرع: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فطلب من عمر أن يأذن له، فلما دخل بعد أن ابتدأ بالسلام قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هكذا أغضب عمر رضي الله عنه، وهكذا تنقصه وعابه. غضب عمر رضي الله عنه وكاد أن يبطش به أو يأمر من يضربه، ولكن ابن أخيه الحر بن قيس من القراء، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها الحر بن قيس، وكان وقافا لكتاب الله تعالى. فهكذا لم يقبل أن يعطيه مع كونه كان رئيسا، لأنه لا حاجة إلى التأليف. وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه، وهكذا علي رضي الله عنه، لم يكونوا يعطون هؤلاء المؤلفة قلوبهم. وإذا طعن الرافضة في عمر بهذا نقول كذلك علي ما أعطى أحد من المؤلفة، وذلك لعدم الحاجة إلى ذلك، وليس ذلك لسقوط سهمهم، فإنه ثابت في الكتاب والسنة ولا يثبت النسخ، لا يقال إنه نسخ بالاحتمال. فإذا وجد زمان يحتاج فيه إلى التأليف فإنه يعمل به ويعطى المؤلفة. عمل بذلك كثير من الخلفاء في أول العهد العباسي وفي غيره، وعمل بذلك أيضا الأئمة من آل سعود، وآخرهم عبد العزيز رحمه الله، فإنه تألف الأغشائر والقبائل، فدل ذلك على أن حقهم باق إذا احتج إليه فإنهم يطوء. الخامس المكاتب. المكاتب هو الرقيق العبد الذي يكون عنده قدرة على التكسب فيشتري نفسه من سيده، ويقول: أنا أشتري نفسي القيمة التي يباع بها مثلا 3000، فيشتري نفسه 6000، ويقول: مكنني أن أحترف وأن أشتغل وأن أتاجر، وأعطيك كل شهر أو كل شهرين قسطا إلى أن أعطيك الثمن ثمني كله وأصير حرا. فمثل هؤلاء المكاتبون يجوز إعطاؤهم من الزكاة حتى يتخلصوا. جاء في حديث الثلاثة الذين حق على الله عونهم شاب تزوج لأجل أن يعف نفسه، ومكاتب اشترى نفسه لأجل أن يتخلص من الرق، فلهم حق الزكاة ويجوز العتق منها. لو كان زكاته كثيرة واشترى بها رقيقا وعتقه جاز ذلك لعموم قول الله تعالى وفي الركاب. كذلك يجوز أن يفدى بها الأسير المسلم لأنه فك رقبة. إذا كان هناك أسرى عند الكفار قد أسروهم ويقولون لا نخلصهم ولا نطلق سراحهم إلا بفدية، يطلبون من كل واحد فدية 100 أو 1000 أو 10,000 أو أكثر، أجاز لأهل الزكاة أن يخلصوا الأسير ويدفعوا عنه فديته. السادس الغارمون. الغرم هو الدين، المغرم هو المدين. في قول الله تعالى لما ذكر الحرب فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. مغرمون أي علينا الديون، وقد سلط على جنتهم فأصبحت كالصريم. وقد قوله إنا لمغرمون يعني لو سلط الله تعالى على الحروف لو نشاء لجعلناه حطاما. وهكذا الذي يستدين إلى الإصلاح بين الناس هذا غارم، والذي يستدين لنفسه ويعسر هذا أيضا غارم، فلهم حق في الزكاة. إذا كان عليه ديون وعجز عن وفائها فإنه من الغارمين، فيعطى من الزكاة ما يبرئ ذمته. هذا الغارمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني الدين. فقيل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الغارم إذا غرم وعجز حدث وكذب وعد فأخلف، لأنه عاجز قد يمسكه صاحب الدين ويقول أوهني أوهني فيعده ولكن لا يقدر فيكون وعد فأخلف، أو يحدث ويقول عندي وعندي عندي أموال عندي حتى يتخلص، فلهم حق في الزكاة. روي عن أنس مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، الذي فقر مدقع أو الذي غار من مفضع أو الذي دم موجع. المسألة يعني تكفه الناس، الذي يتكفه الناس ويطلبهم ويسألهم تجوز لهؤلاء الثلاثة. أولهم فقير صاحب فقر مدقع شديد عاجز عن تحصيل لقمة العيش، عاجز عن أن يؤمن لنفسه أو لأهله ما يدفع الجوع. هذا فقير قد أدقع يعني قد انهط وعظم فقره. الثاني الغارم صاحب غرم مفضع، أي غرم فظيع، يعني مدين بغرم كثير لا يقدر على وفائه، أو لذي دم موجع. صاحب الدم هو الذي عليه دية لا يقدر على وفائها، ولا يستطيع أيضا عاقلته أن يوفو عنه. هكذا رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حماله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. رأى قوما بينهم خصومة يتقاتلون، هؤلاء يقولون نحن على صواب، هؤلاء يقولون نحن على صواب، فجاء وأصلح بينهم وقال لهؤلاء: كفوا عن القتال وأنا أتحمل لكم 1,000 أو 100,000. وأتى الآخرين وقال: كفوا عن القتال وأنا أتحمل لكم 50,000 أو نحوها. ورضوا بذلك وانقطع النزاع بينهم، وهذا صلح بين المسلمين وله بذلك أجر. ولما تحمل قبيصة هذه الحمالة لم يذكر قدرها، كان مستحقا أن يوفى عنه ولو كان غنيا، لأن ذلك من الإصلاح بين المسلمين ولما فيه من المصلحة العامة، ولئلا تجهف هذه الإصلاحات بأموال المسلمين وأموال المحسنين. لو قيل له: يا قبيصة أوف من مالك، فقد لا يتحمل ماله، وإذا تحمل فإنه قد لا يعود مرة أخرى فيدخل في الإصلاح. فلأجل ذلك حلت له الزكاة، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني الزكاة، فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة يعني مسألة الناس لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني مثل ما تحمل قبيصة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني أن يسأل من هذا وهذا، يسأل أو يطلب صدقة أو زكاة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة، مصيبة أتلفت أمواله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، فحلت له المسألة ولكن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش. هكذا الحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي، وهو حديث ثابت. السابع الغازي في سبيل الله، وإنما يستحق الذين لا ديون لهم فيعطى ولو غنيا، لأنه لحاجة المسلمين. قال ابن مفلح في الفروع: ويتوجه أن المرابط أن الرباط كالغزو، وكذلك يعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث: الحج والعمرة في سبيل الله، رواه مسلم. الغزاة قديما كانوا يغزون تبرعا وعندهم أموال، فيحل لهم أن يأخذوا من الزكاة ولو كانوا عندهم أموال، يشترون أسلحة وينفقون على أنفسهم وعلى أهلهم حتى يرجعوا، فجاز لهم. أما إذا كانوا يعطون من الدولة لهم ديوان، يعني لهم ديوان قد كتبت فيه أسماؤهم يعني كالدفاتر، وفرض لكل منهم عطاء شهريا أو أسبوعيا أو نحو ذلك، إما طعام يقتاتون به وإما نقود يشترون بها حاجاتهم، فهؤلاء لا يعطون. أما إذا كان غازيا ليس له ديوان فيعطى ولو غنيا. توجه في الفروع أن الرباط كالغزو، المرابطون الذين يحرسون المسلمين في الثغور التي يخاف أن العدو يأتون من قبلها، هؤلاء أيضا من المرابطين ويحل لهم أن يعطوا من الزكاة. كذلك الحج والعمرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، لما أن امرأة عجزت عن الحج وقالت لم أجد، إنما عندنا هذه الراحلة وقد جعلها زوجي في سبيل الله، ظنت أنه خاص بالغزو، فقال حج عليها فإن الحج من سبيل الله. ولما كان كذلك وسع بعض العلماء هذا الأمر فقالوا كل ما يقرب إلى الله فإنه داخل في سبيل الله، فالدعاة الذين يدعون إلى الله يكون عطاؤهم جائزا لأنهم في سبيل الله. وكذلك أيضا الذين يكون لهم نشاط في الأمور الدينية مثل طبع الكتب والمصاحف، فإنها تنفع فيكون عملها أيضا داخلا في سبيل الله. كثير ما يحتاج إلى الدعاة في أطراف البلاد يقولون عندنا مكاتب دعوة ونحتاج إلى ما نقوم به، وهكذا أيضا الذين يعلمون العلم يحتاجون إلى من يعطيهم، الذين يقرؤون القرآن يحتاجون إلى من يقويهم، فكل هؤلاء على الصحيح داخلون في سبيل الله، لأن أصل سبيل الله ما يقرب إلى الله وليس خاصا بالغزو، بل كل الأشياء التي يحبها الله تعتبر من سبيل الله. فعلى هذا تصرف الزكاة في مكاتب الدعوة وفي المكاتب الخيرية، وكذلك أيضا في تعليم القرآن وفي نشر العلم وما أشبه ذلك. الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع من بلده التي بلده بعيدة، ولو كان له في بلده أموال لكن لا يقدر على أن يتحصل منها شيئا. قديما قد يكون بينه وبين بلده مثلا 500 كيلو أو 700 أو 300، ويعجز أن يصلها، تموت راحلته وينتهي أو أو يفنى زاده الذين معه، ولا يقدر أولاده وأهله أن يوصلوا إليه زكاة نفقة، فنقول تحل له المسألة، يحل أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. قد يقال في هذه الأزمنة أنها وجدت مكاتبات، وجدت أيضا المصارف التي يكون يتم فيها التحويل، فمن إمكانه أن يتصل بأولاده مثلا أو إخوانه ويأمرهم بأن يحولوا له بالمصارف نفقة ينفقها حتى يصل إلى بلده. فإذا لم يستطع فإنه ابن سبيل. في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله عن الغزاة أو ابن السبيل، ابن السبيل يعني المنقطع، أو أجار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. هؤلاء تحل لهم الغازي في سبيل الله ولو كان غنيا، والمنقطع الذي هو ابن السبيل ولو كان له مال في بلده. الثالث الغني يهدي إليه الفقير، إذا تصدق على الفقير كان جاره غنيا فأهدى لجاره من هذا الصدقة نحو ذلك، إعجاز أن يأخذها الغني لأن العادة أنه يكافئه عليها. في رواية: لا تحل الصدقة إلا لغني إلا لخمسة: العامل عليها لأنهم يعطون مقابل تعبهم، ثانيا رجل اشتراها بماله، يعني أخرجت الزكاة مثلا شاة أو بنت مخاض فاشتراها بماله ولما اشتراها الذين باعوها تصدقوا بثمنها على الفقراء ونحوهم. الثالث الغارم، الغارم الإصلاح ذات البين مثل قبيصة، يحل له أن يأخذ من الزكاة لئلا تجهب الغرامة بأموالهم. الرابع الغازي في سبيل الله ولو كان غنيا، إذا لم يكن له ديوان يعني راتب. الخامس المسكين الذي تصدق عليه فأهدى منها لغني. قد تكون الزكاة رطبا أو تمرا ويكون جاره غني يحب أن يعطيه من هذا التمر كهدية، يجوز أن يأخذ ذلك الغني لأنه قد يكافئ عليها. يقول يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، الفقير بقدر حاجته، وكذلك المسكين والغارم، يعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا لأن بعد الحول تأتي الزكاة. الغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، سواء عن الغارم لنفسه أو لإصلاح ذات البين. الغازي يعطى ما يحتاج إليه لغزوة حتى يرجع، ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، المؤلف ما يحصل به التأليف، هكذا يعطون بقدر الحاجة. إلا العامل يعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا أو قنا، يعني عبدا، فهذا الغارم فهذا العامل عليها. تارة يعطى أجرة عمله وقد تكون كثيرة وقد تكون عفا قليلة. بعض العلماء يقول تقسم ثمانية أقسام، فيعطى الفقراء الثمن والمساكين الثمن والمؤلفة الثمن والعاملون الثمن إلى آخره، ولكن الصحيح أنه يجوز أن تعطى لصنف واحد إذا أعطى كلها للفقراء أو أعطى كلها في سبيل الله لأهل الغزو أجزأ ذلك عنه. كذلك لو اشترى بها كنا عبدا مملوكا وعتقه أجزأت عنه. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الزكاة، والتي هي زكاة العروض والتجارة، فجاءوا وقالوا منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فلام ابن جميل وقال ما ينكم ابن جميل لأنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد ما إنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. فعرف بذلك أنه قد لا يفرض لهم، يقال أن أعطيكم إذا قدمتم بقدر عملكم وبقدر تعبكم، وتارة يفرض لهم أن لكم كل يوم شاة مثلا، أو لكم كل يوم 100 أو 1000 تشترون بها حاجاتكم ونفقتكم وتكون بقدر أجرتكم، يجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة ونحوهم. الخوارج تمكنوا في عهد علي وبعده، وكان لهم قوة وكان لهم أئمة فتمكنوا، وكانوا أيضا يغزون الكفار ويغنمون، ومع ذلك كان المسلمون إذا لقوهم يقاتلونهم لكم في شرهم. البغاة هم الذين يخرجون على الأئمة بتأويل ونحوه، يقاتلون الإمام ويدعون أنه قد كفر وأنه قد فسق، ويحاولون قتله أو عزله كالذين خرجوا على عثمان، يسمون البغاة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاءه، وكان ذلك بولاية ابن الزبير، فإن جاءه السعاة من ابن الزبير دفعها، وإن جاءه السعاة من نجدة الحرور دفعها له. هذا لا خلاف فيه بغير خلاف علمناه في عصرهم. كذلك يقول كذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عادل فيها أو جار. السلاطين والخلفاء قد يكون فيهم جور وقد يكون فيهم تسلط، فتارة يأخذون الزكاة لأنفسهم وتارة أيضا يظلمون الناس ويأخذون من أموالهم كما حصل لكثير من خلفاء بني أمية أنهم أخذوا بساتين وأراضي ونحوها ظلما. ولما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رد تلك المظالم إلى أهلها. هكذا إذا أخذها أحد السلاطين الحكام قهرا إعجاز، أو كذلك اختيارا، يعني جاءه جاءك فدفعت إليه زكاتك اختيارا أكد تدفع شره، فذلك جائز سواء عدل فيها بأن وزعها على المستحقين أو لم يعدل بل كان من الجائرين، فإنه تدفع إليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمر، قال ادفعها إليهم. أدرك ابن عمر أباب أمراء بني أمية الظلمة، وكانوا عندهم كلاب فيقلدون بهذه الزكاة كلابهم، وكذلك قد يشربون الخمر كما ذكر ذلك عن يزيد ابن معاوية ويزيد ابن الوليد من خلفاء بني أمية، فيقول ادفعها إليهم وتسلم، وهم الذين يتحملون الإثم. وكان سؤال ابن أبي صالح أبو صالح الذي هو السمان تلميذ أبي هريرة، أتيت ابن أبي وقاص سعد ابن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم يعني الأمراء الذين أدركهم سعد يمكن أنهم أمراء معاوية على ما ترى، يعني عندهم شيء من الظلم، فقال ادفعها إليهم، ادفعها إلى الساعي الجابي. يقول فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، وهكذا قال الشعبي والأوزاعي أن كل هؤلاء وافقوا على أن الزكاة تدفع إليهم ولو لم يكونوا عادلين. والله أعلم.